إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس الدورة الرابعة في شرح صحيح البخاري، ولا زال الكلام موصولا حول شرح كتاب أحاديث الأنبياء. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله بالأسانيد المتصلة إليه رحمه الله، قال: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. وفي بعض الروايات في هذا الموضع، رواية الصحيح في هذا الموضع: وأنا مع ابن فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بإبراهيم وما يتصل بقصته مما جرى لإسماعيل، أفرد بابا خاصا تكلم فيه عن إسماعيل عليه السلام، وذكر بوب له بقول الله عز وجل إنه كان صادق الوعد. الله عز وجل أثنى على إسماعيل عليه السلام، وفي بدئه بإسماعيل قبل إسحاق إشارة إلى أنه يراه أكبر منه. وقوله إنه كان صادق الوعد، يقال يعني اختلف في تفسير منهم، من قال معناه أنه لم يعد ربه عدة إلا أنجزها. قال ابن كثير: ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. هكذا نقل صاحب الإرشاد عنه. هذا قول، إذن هذا صادق الوعد مع الله سبحانه وتعالى، وقيل مع العباد. وقد ذكر أهل التفسير أن إسماعيل وعد رجلا في مكان أن يأتيه، فجاء ونسي الرجل، فظل به إسماعيل زمنا طويلا إلى أن جاء ذلك الرجل. قيل إنه بات في ذلك المكان حتى أتاه الرجل من الغد، وقيل أكثر من هذا، وبعضه في مبالغات. قال بعضهم انتظره سنة فقال له: أنت هنا، ما برحتها منها هنا؟ قال: لا. قال: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني. فأثنى الله عز وجل عليه بصدق الوعد. وبعضهم بالغ أكثر من هذا، قال: اتخذ مسكنا في هذا المكان. ويظهر لي والله أعلم أن هذا يعني من الإسرائيليات التي تنافيها العادة. ويعني ناهيك أنه وعد الصبر على الذبح، فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوفى بهذا وكفى بهذا صدقا في الوعد. هذا أمر عظيم وبلاء مبين كما وصف الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صبر عليه فاستحق بتوفيق الله هذه الخصلة. وهذا فيه مشروعية الاقتداء بإسماعيل وبسائر الأنبياء في الصدق في الوعد، فإنه من صفات المؤمنين، بخلاف خلفه فإنه من صفات المنافقين. وأما الحديث، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، والراوي أسلمي وهو سلمة بن الأكوع، على نفر قيل أي على عدة من رجال بين الثلاثة إلى العشرة، من أسلم القبيلة المعروفة، حال كونهم ينتظلون. ينتظلون أي يتنافسون في الرمي على سبيل المسابقة، يعني من هو الأرمى منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ارموا بني إسماعيل، أي يا بني إسماعيل، هذا منادى على حذف أداة النداء، فإن أباكم أي إسماعيل، هذا هو الشاهد للباب، فإن أباكم كان راميا أي إسماعيل، لأنه قال ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم أي فإن أباكم إسماعيل، وهو جدهم، والجد أب، ولهذا سماه هنا أبا، فقال فإن أباكم كان راميا، كان متقنا للرمي، وأنا مع بني فلان. وفي رواية للصحيح في هذا الموضع ابن فلان، ابن فلان، قيل الصواب ابن فلان، لأنه جاء في رواية في حديث آخر وأنا مع ابن الأدرع، قيل اسمه محجن، محجن ابن الأدرع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمسك الفريق الآخر عن الرمي، قالوا كيف نرمي وأنت معهم، وسألهم ما لكم لا ترمون، قالوا يا رسول الله كيف أنت يعني نرمي وأنت معهم. وفي بعض الأحاديث أو الألفاظ أنهم قالوا كيف يغلب قوم أنت معهم أو كذا، فهذا من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارموا وأنا معكم كلكم، يعني أنا مع الفريقين حتى يتنافسوا. وفي هذا مشروعية تعلم الرمي والمنافسة فيه لا سبق إلا في ثلاثة، وذكر منها في نصل، لأن هذا فيه التقوي على الجهاد، حتى يجوز أن يكون بي بي يعني بي بي بسبق، أي بجائزة، بجعل تجعل عليه، هذا مما يجوز في هذا تشجيعا على الجهاد. وفيه أيضا أن من صفات إسماعيل عليه السلام، وهذا هو من الشاهد للباب، أنه كان راميا، وفيه أن العرب من ذرية إسماعيل، وهذا في أحاديث أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ولعله يأتي معنا في موضع آخر، أنه أن عائشة نذرت رقبة من بني إسماعيل، فلما جاءت سبي من التميم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عاتقين فإنهم من بني إسماعيل، عاتقين فإنهم من بني إسماعيل. وقال أيضا عدل 10 رقاب من بني إسماعيل، أظن هكذا في بعض الروايات. على كل حال هذه مسألة مشهورة عند أهل النسب في هذا الحديث، مسألة خلافية مشهورة عند أهل النسب، وهي هل كل العرب من ذرية إسماعيل أم أن هذا خاص بالعدنانيين؟ المشهور عند النسابين هو الثاني، أن الذين من ذرية إسماعيل هم العدنانيون فقط، وأما القحطانيون فلا صلة لهم بإسماعيل عليه السلام. وعلى هذا يأتي إشكال، لأن أسلم المشهور فيه أنه من قبيلة قحطانية، فبهذا الحديث استدل من قال إن العرب كلهم حتى القبائل اليمنية القحطانية من ذرية إسماعيل، وهذا قول وقد نصره بعض، وما ظن أن ابن حجر نصره في موضع آخر، ولعل هذه المسألة تأتي معنا في موضع آخر إن شاء الله. ما قال رحمه الله، إليه رحمه الله قال، نعم الإسناد، قتيبة بن سعيد اسمه يحيى أو علي، قيل إن اسمه يحيى أو علي، وقتيبة هذا كأنه لقب، ثقة ثبت، طبعا قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم البغلاني، ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 240 ومئتين عن 90 عاما، روى له الجماعة. وأما حاتم فهو حاتم ابن إسماعيل المدني، أصله من الكوفة، صدوق يهم، هكذا قال الحافظ ابن حجر، وأصحاب صاحب التحرير يعني خالفه في هذا، وقالوا قال بل ثقة. على كل حال هو من الثامنة، وتوفي سنة 86 ومائة 186 أو 87، روى له الجماعة. عن يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة ابن الأكوع، وهو ثقة من الرابعة، توفي سنة 42 ومائة، روى له الجماعة. ويزيد هذا عن سلمة، هذا من الذي يعني روى عنه البخاري بعض الثلاثيات، لأن سلمة تأخرت وفاته، فقيل إنه آخر الصحابة موتا بالبادية. وثم مولاه هذا يزيد أيضا تأخرت وفاته جدا، حتى توفي سنة 42، حتى أدركه بعض مشايخ البخاري، فصار البخاري أحيانا يروي عن شيخه عن يزيد عن سلمة، وقد مر معنا حديث بهذا الإسناد من قبل، فهذا من ممن جاءت الثلاثيات من خلالهم. قلنا وثقة من الرابعة، توفي سنة 42، روى له الجماعة. وأما سلمة بن الأكوع الصحابي المشهور، فهذا صحابي شهير منسوب إلى جدي، أصلا هو سلمة ابن عمرو بن الأكوع الأسلمي، هو نفسه من قبيلة أسلم، صحابي شهير شهد بيعة الرضوان، وكان مما اشتهر به سرعته الفائقة على رجليه، كان شديد السرعة، حتى قيل كان يسبق الخيل، جاء في الأحاديث أنه كان يسبق الإبل ويسبق الخيل، ومعروف موقفه في غزوة ذي قرد وغيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وخير فرساننا أبو قتادة ذلك اليوم، يعني في يوم ذي قرد. توفي سنة 74، وقيل هو آخر الصحابة موتا بالبادية، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التعرب، يعني في سكن البادية، روى له الجماعة. وبيلي رحمه الله قال باب قصة، في بعض النسخ ليس فيها باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هكذا فقد اكتفى بالإشارة إلى الحديثين، إسحاق بن إبراهيم وهو الابن الآخر لإبراهيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فحديث ابن عمر يقصد به الحديث الآتي الذي هو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، هذا هو الشاهد، أنه وصفه بالكريم، وأن نسبه نسب شريف عظيم، وأن ذريته ذرية شريفة عظيمة، لأن كل ذرية كل بني إسرائيل هم من ذرية إسحاق، لأن إسرائيل هو يعقوب وهو ابن إسحاق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل كان إسحاق هو الذبيح أو إسماعيل، على قولين، قد نصر ابن القيم أنه إسماعيل، وذكر أن القول بأنه إسحاق دخيل من أقوال أهل الكتاب، ولكن في الحقيقة هذا القول منقول عن عدد من السلف، بل من كبار الصحابة من كان يرى أن الذبيح هو إسحاق، فهذا فيه قولان مشهوران لأهل التفسير من الصحابة فمن بعده، بل إن الصحابة الذين قالوا بأنه إسحاق الذين روي عنهم، طبعا يحتاج إلى نظر في الأسانيد، هم أكبر من الصحابة الذين قالوا، حتى نقل عن عمر فيما أذكر، ويمكن أن يرجع إلى تفسير البغوي في هذا في تفسير سورة الصفات. فهذا مما يتعلق بقصة إسحاق على قول، وعلى قول آخر أنه إسماعيل، وهذا القول بأنه إسماعيل أيضا له مرجحات قوية، ومن ذلك أنه كان معروفا عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما دخل الكعبة كان فيه قرناء الكبش، وهذا من أقوى الأدلة، ما كذبه النبي صلى الله عليه وسلم وما قال هذا لا علاقة لها أو كذا، فهذا قرين على أنه إسماعيل، لأن الذي كان بمكة هو إسماعيل. الشيء الثاني أيضا من الأدلة القوية على هذا، أن الله عز وجل بشر إبراهيم بإسحاق وسارة، ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يبشرهما بأن لهما حفيدا من إسحاق ثم يأمر بذبحه وهو صغير، فهذا يشعر بأن المقصود هو إسماعيل لا إسحاق، والله أعلم، والمسألة محتملة. طيب، الحديث الآخر حديث أبي هريرة أيضا سيأتي في الباب الذي يليه، من أكرم الناس؟ قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وهذا يختلف قليلا عن حديث ابن عمر لكن المعنى واحد. فالبخاري رحمه الله يكره إعادة الإسناد يعني ويتجنبه ما أمكن. ولهذا هنا اكتفى بالإشارة إلى الحديثين فقط. وبإليه رحمه الله قال حدثنا قال حدث وبه إليه رحمه الله قال باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى قوله ونحن له مسلمون. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرم متقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه فقه ضبطت بالوجهين. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله ليعقوب عليه السلام بعد أن ذكر إبراهيم ثم ذكر إسماعيل ثم ذكر إسحاق ثم ذكر يعقوب. انظر إلى حسن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى. وبوبه بهذه الآية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، كأنه يقول هذه آية فيها ذكر شيء من قصة يعقوب عليه السلام. أم كنتم شهداء، قيل إن أم هذه منقطعة وتكون بمعنى بل والهمزة أو بل فقط، اختلفوا في تقديرها فسرون. فأم كنتم شهداء والاستفهام على هذا، بل أكنتم شهداء استفهام توبيخي أو إنكاري، وعلى هذا يعني لم تكونوا شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني حين حضر يعقوب أمارات الموت وصار في سياق الموت لم تكونوا شهداء. يعني والمقصود قيل بهذه الآية الرد على اليهود الذين يدعون أن الحق في اليهودية، فقال فأراد الله عز وجل أن يبطل قولهم بأن يعقوب عليه السلام نفسه جدهم الذي ينسبون إليه، ويعقوب هو إسرائيل كما هو معروف، لم يكن يوصي أولاده بيهودية ولا بنصرانية، وإنما أوصاهم بدين الأنبياء جميعا وهو الحنيفية وهو دين الإسلام بالمعنى العام التوحيد واتباع الرسل، لأنهم كانوا قبل موسى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإذن الله عز وجل أعلم بهم وأنهم لم يكونوا على هذا الدين. أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وكذلك ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد يعقوب ومن بعد إسحاق ومن بعد إسماعيل، كل هؤلاء لم يكونوا يهودا ولا نصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فالقول بأنه مثلا أديان إبراهيمية وأن إبراهيم ينتمي أبو الأديان للجميع هذا كلام باطل. إبراهيم كان حنيفا مسلما بنص القرآن بالإسلام العام، وكذلك كل الأنبياء والمرسلون وأما الأديان التي حرفت فهي باطلة بعد إرسال الرسول الذي بعدها، وأهلها من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار. وهذا محل إجماع، وقد حكى ابن حزم إجماع العلماء على أن اليهود والنصارى كفار، هذا لا إشكال فيه أصلا، لا لا لا شبهة فيه ولا يعني ريب فيه. وقد أيضا جاء في صحيح البخاري ولعله يأتي معنا إن شاء الله في موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلامه اليهودي عندما مرض وقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنظر إلى أبيه فقال لو أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وهذا معناه أنه لو كان مات على يهوديته لذهب إلى النار، وهذا شيء معلوم بداها يعني لا يحتاج إلى لولا أن بعض الناس صاروا يشككون حتى في الأمور المسلمة التي يعني هي واضحة كالشمس في رابعة النهار. قال هنا وهم أيضا يروننا في النار، يعني بعض الناس عندهم غباء يقول لك كيف تقول عنهم في النار، طيب هم أيضا يروننا في النار، اسألهم هم يعرفون هذا ولا يقطعون به، يقولون هؤلاء في النار، إيش الإشكال؟ بل هم أنفسهم يرون بعض طوائفهم يرى بعضا في النار، هذه معروفة في قصة النصرانية التي ماتت عن قريب. حتى المذاهب الأخرى بعض الناس أنكروا، قالوا كيف تقولون أنها في النار وهي كانت تفعل وتفعل لأهل كذا أو للقضية الفلانية، مع أن أهل دينها من غير مذهبها الذين هم أنفسهم قالوا هذا. وأنا رأيت بنفسي يعني يقولون في المقاطع، سألوا واحدا من كبار رجال دينهم قال نحن لا نستطيع أن نقول هي تدخل في الملكوت الأعلى لأنها لم تكن يعني توافقهم في الاعتقاد، ولكن لن نقول ذهبت إلى أين، هكذا قال، ولكنها لا تدخل الملكوت الأعلى. وهؤلاء ينكرون علينا ونحن أهل دين آخر أصلا مسلم، ونحن لا نقول إلا بما قال الله وقال رسوله. فما عندنا صلة يعني بهذا الكلام الفارغ الذي يقوله بعضهم. طيب، إذن يعقوب عندما حضره الموت لم يوصي أولاده إلا بالإسلام وإلا بالتوحيد، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، هكذا كل الأنبياء كانوا على هذا الدين وطمأنوه بهذا الكلام. وإسماعيل هو عمهم في الحقيقة، ولكن العرب تجعل العم أبا كما تسمي الخالة أما. وقيل إن إسماعيل قدم في الذكر على إسحاق لأنه كان أسن منه كما تقدم، فهذا شيء من قصته ذكر في القرآن. ثم ذكر الحديث، نفس الحديث، من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم، هذا مأخوذ من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا مطلق، مطلقا أكرم الناس عند الله هو أتقاهم، من أي يعني جنس كان ومن أي نسب كان ومن أي شكل كان أو لون كان، هذا كل لهم، حتى الذكر والأنثى وحتى الغني والفقير حتى كل هؤلاء أكرمهم عند الله أتقاهم. فاحرص على التقوى، حتى لم يقل، لاحظ أنه لم يقل أكرمهم أعلمهم أو أكرمهم أعبدهم، إنما قال أكرمهم أتقاهم، فاحرص على تحقيق التقوى في قلبك. قال العلماء ذكر الله عز وجل التقوى في نحو 200 موضع فيما أحسن من كتاب الله، هذا يعني لا يدري، حتى الصبر وكذا ذكر فيما دون ذلك. فالتقوى هي جماع الأمر كله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. احرص في قلبك أن تحقق التقوى، فهي أهم من نوافل العبادات وأهم من كثير من العلم وكثير من العبادة، وكثير أن يمتلئ القلب ويعمر بتقوى الله عز وجل. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسأل، هذا ليس سؤالنا. فقال أكرمهم من جهة النسب الصالح، قالوا الأول من حيث العمل الصالح، والثاني من حيث النسب الصالح، والثالث هو الذي أرادوه وأجابهم. قال فأكرم الناس يوسف لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، والرابع هو خليل الله ليس نبيا فقط وهو إبراهيم عليه السلام، يوسف ابن يعقوب، وهذا هو الشاهد، الشاهد وذكر يعقوب هنا وأنه نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، وإن كان وقع تبعا لذكر ابنه ولكن أيضا هو له تعلق بقصته. قالوا يا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العربي تسألوني، هكذا بحذف إحدى النونين تخفيفا. قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، ووقع في بعض الروايات تسألونني هنا في هذا الموضع. معادن العرب أي أصولها التي ينسبون إليها، وسميت معادن بالنسبة لاستعدادها للكمالات مثل المعدن الذي يكون في الأرض. قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خيركم، وهذا جواب في غاية الحكمة، لأنه إذا قال مثلا قبيلة كذا أو قبيلة ربما يعني يكون بينهم شيء، فأرشدهم إلى جواب عام، كل واحد يعتقد في نفسه أن في الجاهلية مثلا هو أشرف قبيلة هي كذا، فقال هو نفسه نفس باعتبار الاستعداد للنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم كرم الأخلاق، فقال بشرط، قال إذا فقهوا، إذا صاروا فقهاء في الإسلام، أما إذا استمروا على جهل وعلى كذا فإنه تنحط منزلتهم، ولو كانوا في الجاهلية أشرف فإنهم يكونوا في الإسلام، يكونون في الإسلام أوضع إذا لم يتعلموا الدين، لأن الفقه في الدين يرفع الله، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فيكون أناس كانوا في الجاهلية ذوي شرف فلما أهملوا التفقه في الدين وكذا انحطوا في الإسلام، والعكس قد تكون قبيلة ليست بذات شرف لكن كبير يعني في الجاهلية، لكن بعملها بفقهها في الدين وعملها ترتفع في الإسلام. وهناك من استمر شريفا في الجاهلية وفي الإسلام كقريش مثلا في الجملة، طبعا نتكلم إجمالا. هناك من استمر منحطا في الجاهلية وفي الإسلام لأنه أصلا ليس له شرف في نسبه ولم يهتم بالفقه في الدين. فالناس أقسام، ففيه فضل الفقه في الدين وأنه يرفع صاحبه على من نسبه أعلى منه، من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وبإليه رحمه الله قال: باب ولوط، باب ولوط إذ قال لقوم يتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وإليه رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. ثم بعد أن فرغ رحمه الله من إبراهيم وابنيه ونافلته يعقوب، ويعقوب نافلة حفيده، شرع يتكلم عن لوط، لأن لوطا قصته متعلقة بقصة إبراهيم. قال الله تعالى لما ذكر إبراهيم قال: فآمن له لوط. فلوط ممن آمن بإبراهيم عليه السلام وبعثه الله عز وجل نبيا. وقيل إنه مشهور هذا عند المفسرين أنه ابن أخيه، يقال إن اسمه لوط ابن هاران ابن تارخ الذي هو آزر، هكذا قيل. ومعروف قصته مع قومه مشهورة، حاصلها أنهم ابتدعوا وطأ الذكور والعياذ بالله، وهو ما يسميه الناس الآن بالشذوذ الجنسي. فدعاهم لوط إلى التوحيد وإلى الإقلاع عن الفاحشة، وأكثر الآيات فيها ذكر الإقلاع عن الفاحشة. وكانت مدائنهم تسمى سدوم، وهي يعني نحو خمس قرى متجاورة، سدوم هذه أكبرها، هناك قرى أخرى من البلاد الشامية. يعني قيل إنهم كانوا جهة الأردن وما إلى ذلك أو نحو ذلك، لأنهم يقال إن مكانهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل صار بحيرة خبيثة، وبعضهم يقول هو الذي يسميه الناس الآن بالبحر الميت، يعني شوف حتى اسمه ليس فيه حياة. فالله عز وجل يعني أنذرهم بلوط عليه السلام، فلما أصروا أرسل رسلا ثلاثة من الملائكة أو أكثر، قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل معهم رفائيل، ومروا بإبراهيم عليه السلام فاستضافهم، وكان منهم ما تقدم لنا مع إبراهيم عليه السلام. ثم ذهبوا إلى لوط وكانوا في صورة رجال مرد حسن الوجوه شباب، ولهذا لما استضافهم يعني لوط لأنه يعرف ما يفعل قومه بأمثال هؤلاء ضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. فجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، فعرض عليهم بناته فأبوا. وقد اختلف العلماء علماء التفسير في المراد ببناته وفي المراد بهذا العرض، وليس هذا موضع التفصيل ذلك، هذا موضعه كتب التفسير. فأصروا وأرادوا هؤلاء، فقال، وهذا هو الذي ذكره في هذا الحديث: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ويقال إن امرأته هي التي يعني نمت إليهم الحديث أو نمت عليهم، لأنها كانت كافرة مظاهرة لقومه. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فقالوا كانت من كفرها وخبثها أنها تدل قومها على أضيافه، فجاءوه وهو حاول أن يغلق الباب ولم تكن له عشيرة، فتمنى لو كانت له عشيرة يمنع بها ضيفه. ولهذا قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فأمر الله، فأخبروه أنهم ملائكة وأنهم لن يصلوا إليه، وقيل إنه لم يؤمن معه إلا بنتاه فقط، ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما آمن معه أحد، كلهم كفار والعياذ بالله. فاتبعه وأمره أن يذهب بقطع من الليل ولا يلتفت إلا امرأته، فإنها سيصيبها نفس العذاب الذي يصيب قومها لتآمرها معهم وكفرها بالله، فكانت من الغابرين أي الباقين في العذاب. يقال إنها خرجت ثم التفتت فأصابها ما أصابهم وجاءها من العذاب ما جاء. فلما خرجوا أمر الله عز وجل جبريل، يقول أهل التفسير، فقلع هذه القرى بجناحي وقلبها، قيل حتى سمع أهل السماء نباح كلابه رفعها جدا، ثم بعد ذلك قلبها، ولهذا تسمى هذه القرى بالمؤتفكات، الأفك هو القلب. قال تعالى والمؤتفكة أهوى، أي أسقط المؤتفكة المنقلبة، وهي قرى قوم لوط، أسقطها الله سبحانه، قلبها وأسقطها هكذا ورماهم بالحجارة من سجيل منضود. وقد اختلف في هذه الحجارة على قولين، فمنهم من قال إن الحجارة اجتمعت عليهم العقوبتان، وهي القلب هكذا ورمي بهم والرجم بالحجارة، ولهذا كان صح أقوال العلماء أن من عمل عمل قوم لوط أنه يرجم، وعلى هذا يعني الصحابة اتفقوا على قتله، ولكنهم اختلفوا في الطريقة، والأصح أنه يرجم كما يرجم الزاني المحصن. وقد اختلف العلماء هل يرجم مطلقا أحسن أو لم يحسن كما هو قول مالك، أحسن أو لم يحسن كما هو قول مالك، وهو يعني الأصح من حيث الدليل، لأن الصحابة لم يفرقوا، الأحاديث التي جاءت إن قيل بصحتها أيضا لم تفرق، وقيل ولأن الصحابة اتفقوا على قتله ولم يفصلوا في هذا، وإنما اختلفوا في الطريقة فقط، ولا يعرف أحد من الصحابة قال إنه لا يقتل فيما أعلم وفيما نقل مما أعلم. وقيل هو مثل الزاني، إن كان غير محصن فإنه يجلد، وإن كان محصنا فإنه يرجم. فمن مما يستأنس به لرجمه قصة لوط عليه السلام، وأن الله عز وجل عاقبهم بهذا، ولهذا بعض العلماء كانوا، بعض الصحابة وغيرهم، كانوا يرون أنه يرمى من أعلى شاهق في البلد ليشبه ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم، لكن هذا لا يعني، الأولى أن يكون من جنس العقوبات الشرعية المعروفة مثل الرجم. وبالتالي هذه القرية قلبت وعوقبت. وقيل القول الثاني أن الحجارة هذه كانت لمن ند منهم وشرد من القرى فيتبع بهذه الحجارة ويهلك بها والعياذ بالله، فجعلهم الله عز وجل عبرة لمن يعتبر. أما هذه الآيات، ولوطا أرسلناه أو أذكر إذ قال لقوم يتأتون الفاحشة، الفعل القبيح، ويأتيان الذكور وأنتم تبصرون، قيل تبصرون هنا أي لستم عميا عنها جاهلين بها بل على علم منكم بقبحها، وقيل تبصرون بصر الرؤية، رؤية العين، أي كانوا لا يتوارون عن بعضهم من شدة عتوهم في كفرهم وضلالهم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة، أي من أجل الشهوة، من دون النساء، قيل من المفعول من أجله ويحتمل غير هذا من الإعرابات، من دون النساء اللاتي خلقنا لذلك، بل أنتم قوم تجهلون، قيل تجهلون عاقبة المعصية أو موضع الشهوة، وقيل بل أنتم جهال لستم، يعني هو وصفهم أولا بأنهم يبصرون، ثم وصفهم بأنهم جاهل، أضرب عن هذا قال بل أنتم قوم تجهلون، ويحتمل الجهل في الفعل، يعني لا تلتزمون مقتضى ما تعلمونه من قبح هذا بأن تتركوه وتأتوا ما أباح الله لكم من النساء. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عما نحن نفعله من إتيان أدبار الرجال. وهذا قيل قالوا تهكما واستهزاء، يستهزئون بهم، يعني يدعونهم أنهم أطهار وأنهم لا يفعلون ما نفعل، فأخرجوهم من بين أظهركم، صارت الطهارة كأنها تهمة، ينكرون علينا فأخرجوه. وهذا يشبه ما يفعله الآن كثير من الكفار والعياذ بالله، يريدون من الناس أن يعترفوا بهذا على أنه حق مشروع زعموا وهو كفر وضلال، ثم مع ذلك لا يرضون أن يخالفهم أحد في الرأي، مع أنهم دائما يتشدقون بأن الرأي الآخر وكذا، أما هنا لا، يقولون ما عندنا رأي آخر، لا بد أن تعتقد أن هذا حق من حقوق الإنسان. طيب هذا رأيك، أنا لا أريد، لا ما في، لا بد أن تعتقد هذا وإلا عاقبناك وأنت مخالف طيب من الذي يعني له الحق في أن يعتبر هذا حقا من حقوق الإنسان أو لا؟ نحن نتمسك بالتشريع السماوي الذي جاء من فوق 7 سماوات بأن هذا باطل وكفر وضلال، وهذا ليس خاصا بالمسلمين، بل حتى أهل الكتاب يعرفون هذا، وكان عندهم إلى عهد قريب يشترطون فيما يسمونه بالبابا الأكبر أن يكون ممن يعني لا يتساهل في هذا الأمر، بمعنى أن لا يكون يعتقد يتساهل مع أهله أو يعطيهم شيء من الشرعية، هكذا كانوا في البداية، لكن مع الضغط عليهم الآن صاروا يعني يميلون إلى عدم المصادمة في هذا الأمر، وإلا كان هذا عندهم من القطعيات إلى زمن قريب، كانوا يقولون لا نقبل أبدا أن يكون البابا مثلا يتساهل مع من يرى ذلك، أو أنه يقول هذا أيضا زواج، أو أنه حق مشروع، قالوا لا بد أن يعتقد تحريم هذا وإلا لا نعينه، هكذا كانوا في البداية، لكن بعد ذلك انتكست المفاهيم والعياذ بالله. فهذا من الباطل الذي يحصل مثله الآن والعياذ بالله. فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها، أي قضينا عليها وجعلناها من الغابرين أي من الباقين في العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا مطر الحجارة، فساء مطر المنذرين، ساء مطرهم مطرا، وساء مطر المنذرين مطرهم. وأما الحديث فأبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، ثقة معروف، أخبرنا شعيب، هو شعيب بن أبي حمزة ثقة متقن معروف أيضا من يعني يروي كثيرا عن الزهري وعن أبي الزناد، هنا يروي عن أبي الزناد وهو حمصي أيضا. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب له كان يكرهه ويغضب منه، وإنما كنيته أبو عبد الرحمن المدني الثقة الفقيه. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم، توفي سنة 1700، وابن ذكوان توفي سنة لعله 36 و100. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان لا يوي إلى ركن شديد، هذا تقدم قريبا هذا الحديث في الدرس الماضي بلفظ يرحم الله لوطا، وهنا قال يغفر الله للوط، هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بمثابة يعني تمهيد والمقدمة لما يأتي بعده، لأن الإنسان إذا أراد أن يقول كلاما يعني أحيانا يحتاج إلى تمهيد وتوطئة، فيحسن أن يقدم من مثل هذا، مثل قول أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، قدمت بهذا ثم أتت بالجواب السؤال الذي قد يستحي من هنا. أيضا لما كان الكلام فيه نوع من يعني من الاستدراك مثلا أو كذا، قدم بهذه المقدمة يرحم الله لوطا، غفر الله للوط، دعاء له إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، هو تمنى أن يكون له ركن شديد حتى يدافع عن أضيافه، فأخبر الله سبحانه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يأوي إلى ركن شديد، ويقصد بهذا أي إلى الله تعالى، يعني هو كان يأوي إلى ركن شديد وهو عصمة الله وحفظ الله، فكأنه يقول يعني كان الأولى أن يعني كأنه لا تقال هذه الكلمة، أو أنه يستذكر بها الركن الأشد الأقوى وهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إن لوطا عليه السلام لم يكن معه أحد يجتمع معه في نسبه، لأنهم هم من سدوم وهي من الشام، وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق كما هو معروف، فهو هاجر مع إبراهيم عليه السلام إلى الشام كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنبياء. فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوط، فبعث الله لوطا إلى سدوم، فتمنى لو أن له منعة وأقارب وعشيرة ليستنصر بهم في منع أضيافه، ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال فإنه كان يأوي إلى ركن شديد ولكنه عنى عشيرته، فما بعث الله نبيا إلا في ثروة من قومه. وقد اختلف هذا ذروة أو ثروة، لكن الأصح ثروة، ثروة من قومه. وفسره بعض رواة الحديث أي في كثرة ومنعة من قومه، أي ما بعث الله بعده نبيا، هكذا جاء في اللفظ، هكذا لفظه، ما جاء ما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه. ولهذا قال قوم شعيب له: ولولا رهتك لرجمناك. وكذلك قال هرقل، يعني كذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها كما تقدم معنا. فهذا كان بعد لوط عليه السلام، لوط ما وجد أحدا ينصره ولا يقف معه من الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن نصرة الله أعظم وأوفى. طيب، وكذلك قيل إنه اندهش لوط عليه السلام بحال الأضياف، ولهذا قال هذا، وأنه يعني لما نزلت به هذه المصيبة والبلاء اندهش عن يعني، فقال هذا الكلام دهاشا بما أصابه وخشية على، يعني غلبت عليه الخشية على أضيافه، لهذا قال هذا الكلام دهشا ويعني انزعاجا بالحال الشديدة التي هو فيها. وأنه لأن أهل المفسرين قالوا وكان يمسك الباب ويحاول يعني أن يدفع الباب، وقومه يحاولون أن يقتحموا عليه، فبالتالي وهو يراهم هم غير منزعجين الضيوف، يعني كأنه اندهش لهذه الحال الشديدة والابتلاء الشديد الذي كان فيه، لأن ولذا قال: ولا تخزوني في ضيف، يعني كل إنسان يكون له ضيوف ثم يؤخذ ويفعل بهم هذه الفواحش، يعني هذا أمر يشتد جدا على الإنسان الكريم، والله أعلم. طيب، وبه لي رحمه الله قال: طبعا هنا في بعض النسخ نعم قال وبه إليه رحمه الله قال: باب. فلما جاء لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون، بركنه بمن معه لأنهم قوته، تركنوا تميلوا، فأنكرهم ونكيرهم واستنكرهم واحد، يهرعون يسرعون، دابر آخر، صيحة هلك، للمتوسمين، للناظرين، لبسبيل، لبطريق. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في علم المدكر. هذا تابع للباب الذي قبله. باب. فلما جاء آل لوط، لعله هكذا، ومر معنا مرارا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب هكذا فهو بمنزلة الفصل مما قبله، بمنزلة الفصل مما قبله، كان يقول فصل ثم يواصل في نفس الموضوع كلام له صلة بما تقدم، كلام له صلة بما تقدم، فهذا له علاقة لأنه يتعلق بلوط عليه السلام. فلما جاء للوط المرسلون أي الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل لإهلاك قوم لوط الذين مروا أولا بإبراهيم، قال: إنكم قوم منكرون، يعني لا أعرفكم، هذا هو معنى مثل المعروف، المنكر والمعروف، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. فهنا أيضا إما أن تعرف الناس وإما أن تنكرهم، أنكرتهم معناه لم تعرفوا، هذا هو معناه، يعني أنا لا أعرفكم من أنتم. طبعا بعد ذلك الآية لها تتم لم يذكره، هو أراد أن يفسر معنى كأن هذا متصل بما قبله، يعني لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن، ما هو معنى الركن؟ فقال أتى بآيات تشاركها في الاشتقاق حتى يتبين المعنى، فقال: بركنه بمن معه لأنهم قوته، يعني هذه القصة. طبعا هذه الآية متعلقة بفرعون، طبعا ليست متعلقة بفرعون، فقال إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه، أي بمن معه لأنهم قوته، جنوده وآله وما، وقيل تولى بركنه أي بجانبه. وهذا قلنا المتعلق بقوله تعالى: أو آوي إلى ركن شديد، من جهة تفسير الركن، يعني فكما أنه إلى ركن شديد أي إلى عشيرة ومنع وكذا، فهذا له علاقة بقوله تعالى عن فرعون: فتولى بركنه أي بجماعته وعشيرته وقوته وجنوده. طيب، الله أعلم. أيضا نفس الشيء، تركنوا تميلوا، هذا أيضا لأنه مشترك معه في المادة، فيعني يميل إلى قوته، يميل إلى الركن، كما أن ركن البناء هو جانبه الأقوى مثلا، فكذلك هذا. فتركنوا أي تميلوا، لا تركنوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، معناها لا تميلوا. هذا هو علاقة هذا بقصة لوط. لوط وإلا لا تركنوا وبركني ليست في قصة لوط، لكن لها علاقة من جهة إلى ركن شديد. فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد، هو كأنه يريد أن يفسر قوله تعالى قوم منكرون. وإلا كلمة نكرهم هذه إنما جاءت في قصة إبراهيم، لكن منكرون هذا اسم مفعول من أنكر، فكأنه يقول منكرون مثل منكورون مثلا، نكرهم كذلك، نكرهم أو أنكرهم أو استنكرهم واحد، أنه لم يعرفهم يعني، هذا هو المقصود. فإبراهيم لم يعرفهم، وقيل إن كما قال الله عز وجل سلام قوم منكرون، يعني أنه لم يعرفهم إبراهيم عليه السلام. أما كلمة نكرهم فهذه بعضهم اعترض عليه، لأنهم قالوا إبراهيم إنما نكرهم لأنهم لم يأكلوا من طعامه، ليس لمجرد أنه لم يعرفهم، فبالتالي كأنه أنكر منهم شيئا، لأنه كان من عادتهم أنه إذا ما أكل الذي يريد الشر لا يأكل من طعامك، فكأنه ارتاب في أمره، لذا هذا أوجس منهم خيفة. لكنه كأنه يتكلم عن أصل معنى الكلمة يعني عموما. طيب يهرعون أي يسرعون، نعم، فجاءوا قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه، وبعضهم قال يعني يسرعون في رعدة أو في يعني كأنهم من شدة والعياذ بالله شهوتهم في هذا الأمر، كأنهم كالسكارة يعني يأتون كالسكارة يأتونهم في مسرعين في لهفة لهذا الأمر، لأنهم جاءوا الملائكة في صورة شباب حسان، فمعنى كأنهم يستحثون إليه، وكأنهم وقيل معناه يزعجون مع الإسراع، طيب قال دابر آخر، وهذا له علاقة بقصة لوط في قوله في سورة الحجر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي مستأصلون عن آخرين، هذا هو المقصود والله أعلم. صيحة هلك يعني هذا ليس في قصة لوط مباشرة، لكن له علاقة بها من جهة أن قوله تعالى في سورة الحجر فأخذتهم الصيحة مشرقين، فهو فسر كلمة صيحة في سياق آخر بمعنى الهلك، والصيحة يعني كأنه يقول أهلكهم بإيش أهلكهم، يعني الصيحة معناها أخذهم الهلكة، أخذتهم الهلكة، وإلا الصيحة لها معنى آخر خاص يعني أخص من مجرد الإهلاك كما هو معروف للمتوسمين للناظرين. للناظرين هذا قيل هو تفسير الضحاك، وقال مجاهد للمتفرسين، وقيل للمتفكرين، للمتبصرين، للمتثبتين، كلها معاني متقاربة، لأن توسم معناها تأمل في الشيء وكذا ليصل لينظر إلى سيمة معينة يصل منها إلى شيء، الله أعلم. لبسبيل ذا بطريق، وإنهما لبسبيل هذا يعني نعم، وإنها لبسبيل هذا قيل إنه يعود على مدائن قوم لوط، هذا هو يعني صلته بإيش بقرى بقصة لوط عليه السلام. وأما الحديث فمحمود هو محمود بن غيلان المروزي، وأبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، وسفيان هو الثوري، أبو إسحاق وعمر السبيعي معروف، والأسود هو الأسود بن يزيد النخعي، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود. وقد مر معنا هذا الحديث مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر، أي قرأها بالدال مثل هذه القراءة، وجاء في الشواذ غير هذا، لكن القراءة المتواترة هي هل من مدكر، أصلها من مذكر ثم أبدلتا يعني إلى أن وصلت هذه إلى مدكر، وهذا معروف عند أهل الصرف. و علاقته بقصة قوم لوط أن هذه الآية ذكرت عقب قصة قوم لوط في سورة القمر أيضا، فدلت على أن قصة لوط فيها عبرة ينبغي أن يذكر فيها ويعتبر بما فيها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال رحمه الله، بيلي رحمه الله قال: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر موضع ثمود، وأما حرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور، والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول، ويقال للأنثى من الخير الحجر، ويقال للعقل حجر وحجا، وأما حجر اليمامة فهو منزل. وبه لي رحمه الله قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال: انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي زمعة، هكذا في قوة، وفي بعض الروايات وهي المعروفة في قومه، في قومه كأبي زمعة. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله لذكر صالح عليه السلام حديث الأنبياء، وصلنا إلى صالح. والحافظ ابن حجر يعني قدم هذا الباب عقب ذكر عاد، لأن المعهود في القرآن أن ثمود وصالح عليه السلام يعني يذكران عقب هود وعاد، فقدمه هناك، لكن النسخ على هذا. والظاهر الله أعلم أن البخاري لعله كان يرى أن هودا عليه السلام متقدم على إبراهيم، وأما صالح فلعله يراه يعني متأخرا على إبراهيم، ولهذا أخره عن إبراهيم وعن إسماعيل وعن إسحاق وعن يعقوب، ولكنه ذكره قبل يوسف، ذكره قبل يوسف، والله أعلم. وإلا فمشهور عند كثير من العلماء أن صالح عليه السلام قديم متقدم على إبراهيم عليه السلام، والعلم عند الله. ويجيب لكم شقاقا يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. هذه الآية أيضا فيها إشعار بهذا، لأنه قيل: وما قوم لوط منكم ببعيد في المكان وفي الزمان في مالكم، فهذا يشعر بأن لوطا عليه السلام كان متأخرا عن صالح، ولوط كان قريبا من زمن إبراهيم، بل هو كان معه معاصرا له، والعلم عند الله. على كل، باب قول الله تعالى: وإلى ثمود، هذه قبيلة من العرب سموا باسم أبيهم الأكبر ثمود، قيل هو ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح، هذا ثمود. وأما صالح عليه السلام فقيل إنه صالح ابن عبيد ابن أسيف ابن ماشخ ابن عبيد ابن حاجر ابن ثمود، وبعضهم ساق نسبه على غيرها. قيل سمي الثمود ثمود من الثمد أو الثمد، يضبط بالوجهين فتح الميم وسكونها، وهو الماء القليل، ثمد هو الماء القليل، وكانت مساكنهم الحجر بين تبوك، بين تبوك والحجاز، بين تبوك والحجاز، كذب أصحاب الحجر هم ثمود، كذب أصحاب الحجر المرسلين، فهم كانوا يسكنون بالحجر. الحجر هذا موضع، معنى كلمة الحجر هو موضع سكنه، موضع سكنت كانت تسكن فيه ثمود، ولهذا قال هو والحجر موضع ثمود طبعا، وقوله كذب أصحاب الحجر، ولهذا قال الحجر هو موضع ثمود. وأما حرث حجر، كلمة حجر أصلا الحاء والجيم والراء هذه تدل على المنع، ومنه حجر، الحجر على المحجور عليه الذي يذكره الفقهاء، أي منعه من التصرف في ماله، وكذلك منه يعني هذه اللفظة حيثما تصح حجرا محجورا كما قال هنا فهو حجر محجور، أي حرام محرم، والحرام معناه الممنوع أصلا، لأن حرمه معناه منعه، وكذلك حرث حجر، حجر معناه ممنوع بدليل قوله معناه حرام أي ممنوع، لا يطعمه إلا من نشاء بزعمه، إذن هذا معناه أنه ممنوع. وحتى الحجرة سميت حجرة لأنها محجورة بحوائط وبأشياء، ولهذا قالوا الحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، الحجر الذي بجوار الكعبة هذا سمي حجرا. لماذا؟ لأنه محجور، يعني عليه حائط مثلا يمنع من دخوله، كأنه مشتق من محطوم أي مكسور. طبعا هو انتقل هنا للكلام عن كلمة حطيم، بعدما كان يتكلم لماذا سمي حجرا صار يتكلم لماذا سمي حطيما، وأيضا يسمى بالحطيم. فقال كأنه، هو يريد أن يقول هو كأنه فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، فحطيم بمعنى إيش؟ محطوم، مثل ذبيح بمعنى مذبوح، ففعيل كثيرا ما يأتي بمعنى مفعول. هكذا ذكر رحمه الله. وهذا لعله قول يعني، وقيل إنه سمي حطيما لأن العرب كانت تطرح فيه ثيابها التي تطوف فيها وتتركها حتى تتحطم وتفسد بطول الزمان، وهذا سيأتي معنا لعله في موضع آخر إن شاء الله. وقيل سمي حطيما لأنه كان من جملة الكعبة، هذا قول ثالث، فأخرج عنها وكأنه كسر منها، فيصح أنه فعيل بمعنى مفعول. وقوله هنا مشتق من محطوم ليس هو الاشتقاق المعروف عند اصطلاح الصرفين، وإلا فالاشتقاق عند الصرفين على قولين، إما من المصدر وإما من الإش من الفعل، والأصح أنه المصدر. فقوله مشتق هنا ليس جاريا على اصطلاح الصرفيين. ويقال للأنثى من الخير الحجر، ويقال للعقل أيضا حجر، ليس في ذلك قسم، إن في ذلك قسم، لذي حجر معناها لذي عقل. لماذا سمي العقل حجرا؟ لأنه يمنع من فعل القبائح وما لا يليق. فنحن قلنا الحجر هو المنع، هل في ذلك قسم لذي حجر أي عقل لمنعه صاحبه من الوقوع فيما لا يحمد؟ ويقال أيضا عن العقل حجا، ويقال له نهى لأنه ينهى صاحبه عن القبائح، وقال له غير ذلك. وأما حجر اليمامة، وهذا ذكره استطرادا لأنه بالفتح أصلا، فهو منزل، فهو منزل، منزل قيل هي قصبة اليمامة، البلد المشهور بين الحجاز واليمن. وأما الحديث، حديث عبد الله بن زمعة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة، الذي عقر الناقة أي ناقة صالح، هذا هو الشاهد، معروف، معروفة قصة صالح عليه السلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عقرها، وهو يعني المشهور في اسمه أنه قدار بن سالف، اسمه قدار بن سالف. فقال فانتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة، في هذا الموضع والمعروف في هذا الحديث في قومه كأبي زمعة، يعني هذا الرجل كان رجلا عزيزا في قومه قدار هذا. ومعنى انتدب معنى أنه ندب فانتدب، يعني دعوه إلى هذا، كما قال الله عز وجل فتعاطى فعقر. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الشمس فانبعث أشقاه فقال لهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه فكذبوه فعقروها، فنسب إذ انبعث أشقاها، لاحظ، ثم قال بعد ذلك في النهاية قال فعقروها، فنسب العقر إلى الجميع لأنهم رضوا بفعله، ولهذا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبه، فنسب العقر إليهم فهم ندبوه إلى هذا. وقيل التسعة الرهط الذين يصلحون، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هم الذين اتفقوا على هذا، ولكن الذي باشر منهم القتل هو هذا الرجل قدار بن سالف هذا، وشبهه برجل من قريش هو جد الراوي، الراوي هو عبد الله بن زمعة، عبد الله بن زمعة هذا هو عبد الله بن زمعة ابن المطلب ابن الأسود ابن أسد ابن عبد العزة أسدي، فهو جده هذا الرجل الذي هو أبو زمعة، ولعل هذا هو السبب الذي جعله يضبط الحديث ويحفظه، أنه شبهه بجده، قال انبعث لها رجل ذو منعة وعزة عز ومنعة في قومه كأبي زمعة، هو الأسود ابن المطلب، جاء في الفتح عندي عبد المطلب لكن له خطأ، هذا ابن المطلب ابن الذي أذكره أن المطلب فقط ليس فيه عبد، وهنا أيضا لعله يجده مذكورا هنا في الشرح آخر. نعم، أبو زمعة هو الأسود بن المطلب، هذا هو الصواب، أسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة. والمطلب هذا هو أخو خويلد، يعني هذا ابن عم خديجة، هذا أبو زمعة، لأنه الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة، وخديجة هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، فالأسود هذا عمه ابن عمها، ابن عمها المطلب هذا عمها ابن أسد بن عبد العزة، لأن خديجة أسدية، أسد قريش. وكذلك الزبير بن العوام بن خويلد بن عبد العزة، وحكيم بن حزام بن خويلد بن عبد ابن أسد بن عبد العزة، ابن أسد بن عبد العزة. طيب هؤلاء جميعا أسديون. أبو زمعة هذا رجل كان ذا منع في قريش ومات كافرا والعياذ بالله ولم يسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه به قاتل عاقر الناقة، ومعروف أن الناقة هي آية أخرجها، والمفسرون يذكرون أخبارا في هذا أنهم طلبوا منه أن يخرج من الصخرة ناقة، وأنه كان لها فصيل إلى آخر القصة الطويلة المعروفة، فعقروها، وكانت هذه الناقة يعني ترد، وهذا قد أخرجه الإمام أحمد وغيره، أن الناقة كانت ترد يومها فتشرب جميع الماء ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب، لكن في إسناده شيء من الضعف. فهي قيل إنها كانت هي ترد يوما وهم يوما، كما ذكر الله عز وجل في سورة القمر، فهي لها يعني ورد وقسم معروف، وهم لهم أيضا ورد معروف وقسم معروف، إلا أنهم لم يصبروا على هذا لما طال عليهم الأمر، وكانوا يشربون من لبنها في ذلك اليوم ويدخرون الماء، وهي كانت إذا وردت في يومها قيل إنها كانت تشرب جميع الماء الذي هو موجود، لكنهم يشربون من لبنها، وقيل إن مواشيهم كانت تفر منها، إذا في الشتاء تأتي هي المكان مثلا الدافئ فهي تفر منها إلى المكان البارد، وتأتي في الصيف إلى المكان البارد فمواشيهم تفر منها إلى المكان الحار مثلا في الصيف والبارد، فآذاهم ذلك واعتدوا على أمر الله عز وجل وعقروه، فأنذرهم كان، وكان صالح حذرهم لكن لم يشتغلوا بكلامه، فأخبرهم أنهم آتيهم عذاب قريب وأنه لهم 3 أيام فقط كما ذكر الله في سورة هود، فقيل إنه أخبرهم قال أول يوم تصفر وجوهكم ثم تحمر ثم تسود، وفعلا كان ذلك، فلما بدأت وجوههم تتغير علموا صدق صالح عليه السلام واستعدوا للعذاب، حتى قيل إنهم تكفنوا في اليوم الأخير وصالح خرج من بين ظهرانيهم فأخذتهم الصيحة عياذ بالله، فأهلكهم الله وتقطعت قلوبهم في أجوافهم. هذه هي ملخص قصة صالح التي أشار إليها المصنف رحمه الله بإراده لهذا الحديث، وأيضا ستأتي أحاديث أخرى متعلقة بهذا. وأما الإسناد فالحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي المكي معروف راوية بن عيينة المتوفى سنة 1920، وأما سفيان فهو سفيان بن عيينة هنا الهلالي مولاهم متوفى سنة 98 و100 من الثامنة. حدثنا هشام بن عروة هو الثقة الفقيه المعروف توفي سنة 45 و100 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وأبوه هو عروة بن الزبير الثقة الفقيه أيضا من الثالثة أحد فقهاء المدينة السبعة توفى سنة 94 عام الفقهاء. عن عبد الله بن زمعة هذا صحابي كما ذكرنا، هو عبد الله بن زمعة ابن أبي زمعة، وأبو زمعة قلنا هو الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة الأسدي. طيب وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمره من لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمره من يطرح ذلك العجين ويهريق ذلك الماء ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشاموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بماه. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاريقوا ما استقوا من بئرها ويعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، وفي بعض رواياتنا كانت تريدها الناقة، تابعه أسامة عن نافع. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله عن مامر عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. وبه إليه رحمه الله قال حدثني عبد الله قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن زوري عن سالم أن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متوجها إلى تبوك من المدينة، هو ديار ثمود بين المدينة وتبوك، فمر بهم في الحجر، وكان معه كثير من الصحابة كما هو معروف في تلك الغزوة، فمروا بهم، فماذا فعل؟ قال لهم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، لا تدخلوا تضحكون وتلعبون لأنها مواضع عذاب، احذروا من بطش الله واعتبروا بما أصابهم واخشوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، هكذا القلوب العامرة بذكر الله التي تخشى الله عز وجل تتقيه. وهذا يبين خطأ من يدخل أماكن العذاب. قال العلماء وقد نص ابن حجر وغيره على هذا هنا أن هذا يشمل كل من عذب يشمله، وعلى هذا يعني الآثار للكفار وكذا لا يحسن أن يدخل إنسان ضاحكا ويعني كأنها سياحة وكذا، وإنما يدخل معتبرا لا منبهرا، يدخل معتبرا لا منبهرا، حتى الأصل لا يدخله أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم هنا أن يسرعوا ويتجاوزوا، يعني إذا نظر إليها انظر بعيني عفوا ليس الدخول، إنما ينظر بنظر الإيش الاعتبار للانبهار، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين، ويمر بها يسرع في أماكن العذاب. ولهذا قال: لا تدخل مساكن، ثم تقنع بردائه أي تستر به، وهو على الرحل أي رحل البعير، هو أصغر من العتب، وجاوزه يعني أسرع. ولما يعني أخذوا من مائها، هي في عدة آبار، لما نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض كأنهم نزلوا مثلا بجوارها أو شيء، أخذوا من مائها، تعرفون أن العرب الماء عندهم نادر خاصة في السفر، فأخذوا من آبار ثمود، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا بعدما استقوا من بئرها واعتجنوا به، يعني عجنوا به العجين، معروف أن العجين يحتاج إلى شيء من الماء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، يعني أمرهم أن يريقوه ولا يستفيدوا منه هذا الماء، وأمرهم أن يعني أن يطرحوا هذا العجين، في بعض الروايات يفسرها الروايات الأخرى أنه أمرهم أن يعجنوا أن يعلفوها الإبل، يعني أمرهم أن يعرفوها الإبل، فقوله يطرح ذلك العجين جاءت الروايات الأخرى مبينة أنه أمرهم أن يعرفوها الإبل. وقوله ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس، هذه أحاديث معلقة، أنه أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر من اعتجن بمائه أي أمره أن يلقيه يعني. فأما حديث سبرة فوصله أحمد وغيره، وأما حديث أبي الشموس هو صحابي بكري، وبعضهم قال إنه بلوي لا يعرف اسمه، فوصله المصنف نفسه في الأدب المفرد خارج الصحيح، وأما حديث أبي ذر فوصله البزار، وأما الحديث الثاني فقوله تابعه أسامة عن نافع، أسامة بن زيد الليثي، وأسامة بن زيد هذا ليس هو أسامة بن زيد التابعي طبعا بطبيعة الحال، بل هو راوي من الرواة يروي عن نافع، وإسناده يعني وهو في شيء من الكلام هذا علق هو هذه المتابعة، وقيل وصلها ابن المقرئ. وأيضا في حديث حرملة عن ابن وهب قال أخبرنا أسامة بن زيد فذكر مثل هذا الحديث، وجاء في هذا زيادة أنه كما قال هنا وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، فأسامة هنا جاء بهذه الزيادة أيضا مثل عبيد الله بن عمر العمري أنه أمرهم أن يستقوا من البئر التي بالناقة. كيف عرف الصحابة البئر التي كانت تريدها الناقة؟ قيل بالتواتر، يعني كان معروفا عند العرب أن هذه هي البئر التي، واستوجه الحافظ ابن حجر أنه عرفها بالوحي. لكن فيما بعد ذلك نحن الآن ما نعرف ما أي حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عين لهم بالوحي، كيف نعرف نحن الآن أي بئر؟ قالوا بالتواتر كما ذكره البلقيني رحمه الله أنه بالتواتر معروف، مثل لأن الأمور التاريخية كثيرا ما تنقل بالتواتر والله أعلم. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن هذا الماء لا ينبغي أن يستفاد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لكن هل هذا النهي على الكراهة أو على التحريم اختلف فيه؟ وإذا قلنا على التحريم هل إذا توضأ به إنسان وضوءه باطل أو صحيح؟ هذا أيضا اختلفوا فيه. طيب وأما الأسانيد فمحمد بن مسكين ابن نميلة اليمامي أبو الحسن نزيل بغداد هذا ثقة من الحادية عشرة، روى له الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وأما يحيى بن حسان أبو زكريا التنيسي فهذا أصله من البصرة أيضا، تنيس طبعا في مصر، أصله من البصرة ثقة من التاسعة، توفي سنة 200، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. حدثنا سليمان بن بلال التيمي مولاه المدني هذا ثقة من الثامنة، توفي سنة 87 أو 88 شككت أنا الشك مني، روى له الجماعة. عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني وهذا ثقة من الرابع مولى ابن عمر من أشهر الرواة عن ابن عمر بعد نافع وسالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما معروف الصحابي أحد المكثرين السبعة، توفي آخر سنة 73 أو أول 74 وكان من أتباع الناس الأثر رضي الله عنه وأرضاه. وما الإسناد الثاني فإبراهيم بن منذر هو الحزامي المدني، حدثنا أنس بن عياض هو أبو ضمرة المدني الليثي ثقة من الثامنة، ثقة معروف هذا، توفي سنة 200 هكذا سنة 200 وله 96 سنة ما شاء الله عمر، وله الجماعة. عن عبيد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، ولهذا يقال له عبيد الله بن عمر العمري لأنه من ذرية عمر بن الخطاب، وهو ثقة ثبت قدمه بعض العلماء على مالك في نافع، توفي سنة 42 وهو من الخامسة، توفي سنة 42 و100، وسيتكرر معنا في هذا الدرس عبيد الله بن عمر إن شاء الله. عن نافع مولى ابن عمر ثقة العالم، توفي سنة 17 و100 أو نحوها 17 و100. أن عبد الله بن عمر تقدم، وأسامة ابن زيد قلنا الليثي يعني صدوق أو في شيء من الكلام، ومحمد هو محمد ابن في الإسناد الثالث هو محمد ابن مقاتل المروزي أبو الحسن عن عبد الله وعبد الله بن المبارك الإمام الثقة الحجة العابد يعني الذي اجتمعت فيه خصال الخير، متوفى سنة 81 و100 من الثامنة. عن معمر بن راشد الأزدي ثقة فاضل نزيل اليمن من كبار السابعة، توفي سنة 54 و100 أو له الجماعة. عن الزهري هو محمد بن مسلم نشاب الزهري الثقة المتفق على جلالته وإتقانه الحافظ الكبير فقيه، توفي سنة 25 و100 وهو من رؤوس الطبقة الرابعة وقيل قبل ذلك، روى له الجماعة. أخبرني سالم بن عبد الله، سالم هذا ثبت فاضل كان يشبه بأبيه في في في في الهدي والسمت، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، توفي سنة 6 و100 من كبار الثالثة عن أبيه وهو عبد الله بن عمر، ونفس نهاية الإسناد، فقط عبد الله بن محمد هو المسندي الثقة الحافظ من العاشرة. حدثنا ووهب بن جرير ثقة، حدثنا أبي، أبوه هو جرير بن حازم توفى سنة 170 ثقة لكنه بعض الأوهام. سمعت يونس ويونس بن يزيد الأيلي من أشهر الرواة عن الزهري، أيضا من السابعة ثقة معروف توفي سنة 54 و100. طيب، ثم قال جاء في بعض النسخ هنا تكرار للباب السابق الذي سبق معنا، باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وأورد تحته حديثا هنا وهو قوله وبي لي رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كريم من الكريم من الكريم من الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. صوب في الفتح أن هذه الترجمة، يعني هذه الترجمة هنا مكررة، وقيل إنه يعني أن حديث هذا ينبغي أن يكون تلو الحديث الباب التالي كما لا يخفى كما ذكر بعض الشراح. فهذا التكرار يعني فيه إشكال، لأن ذكر يعقوب عليه السلام تقدم قريبا، لكن لا إشكال، الحديث تقدم مرارا كريم من الكريم من الكريم الكريم هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن منصور هذا هو الكوسج المروزي الحافظ. أخبرنا عبد الصمد، هو عبد الصمد ابن عبد الوارث ثقة، رماه بعضهم بالقدر لكن لعله لا، هذا أبوه عبد الوارث. طيب، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الصمد، هذا ما أدري لعله صدوق، يعني أحتاج إلى أن ينظر فيه. عبد الوارث أبوه هو الثقة الذي رمي بالقدر لأنها هي ما شاء الله أسرة. حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله، أي ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه عبد الله بن دينار. وعبد الرحمن هذا فيه كلام، لكن أبوه ثقة من الرابعة تقدم لنا، العدوي مولاهم، عن ابن عمر مولاه. وبه إليه رحمه الله قال حدث باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وإليه رحمه الله قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله أنه قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعما عادني العربي تسألوني، وفي بعض الروايات هنا تسألونني، الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا الحديث تقدم لنا مرارا، والشاهد فيه ذكر يوسف عليه السلام بقوله أكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، أكرم الناس من جهة النسب الصالح. وبعده في بعض النسخ هنا نعم وبيلي رحمه الله قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أيضا نفس الحديث. عبيد الله بن إسماعيل هو الهباري الكوفي، لعله من ذرية هبار بن الأسود الصحابي الذي عنده قصة معروفة ذكرناها من قبل، عن أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم ثقة ثبت توفى سنة 201 عن عبيد الله بن عمر العمري تقدم قريبا، سعيد بن أبي سعيد المقبري واسم أبي سعيد كيسان ثقة من الرابعة، عن أبي هريرة الحافظ الدوسي حافظ الصحابة متوفى سنة 59. والإسناد الآخر محمد بن سلام والبيكندي، وعبدة هو ابن سليمان الكلابي، وعن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة تقدم. وإليه رحمه الله قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس، قالت إنه رجل أسيف متى يقم مقامك رق، فعادت. قال شعبة فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر، وبهلي رحمه الله قال حدثنا الربيع بن يحيى البصري قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه أنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت إن أبا بكر رجل فقال مثله فقالت مثله فقال مروه في نعم فإن كنا صواحب يوسف فأما أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسين وفي بعض النسخ وقال حسين عن زائدة رجل رقيق. الشاهد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا أنتن صواحب يوسف، هذا إشارة إلى قصة يوسف عليه السلام وما جرى من كيد النساء في أمره. وقصة يوسف عليه السلام قصة عظيمة جدا وصفها الله بأن أحسن القصص على أحد القولين في الآية، وقالوا ذكرها الله عز وجل في موضع واحد واجتمع فيها يعني من الأمور العجيبة جدا، حتى قيل إن بعض المعاصرين استخرج منها ألف فائدة ولهذا هو بوب عليها بقول لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، عبر عظيمة لمن سأل قصتهم أو عن قصتهم أو للمعتبرين. قالوا اشتملت هذه القصة على رؤيا يوسف وما حقق الله منها وعلى صبر يوسف عن قضاء الشهوة وعلى الرق والسجن وما آل إليه أمره من الملك وعلى حزن يعقوب وصبره وما آل إليه من الوصول إلى المراد. وصف الله تعالى بأن أحسن القصص إذ ليس في القصص غيرها ما فيها من العبر والحكم مع اشتماله على ذكر الأنبياء والصالحين وسير الملوك والمماليك والتجار والنساء وحيلهن ومكرهن والتوحيد وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا وذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. فهي قصة عظيمة جدا يعني فوائدها لا تحصى، عظيمة ولا يمل منها الإنسان. وقيل إنها نزلت في العام الذي يعني توفي فيه أبو طالب وتوفيت فيه خديجة، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الحزن فنزلت عليه هذه القصة، حتى قال بعض السلف لا يقرأها محزون إلا يعني سلي عنه أو نحو ذلك، لأنه يجد فيها يعني ما. وكان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه السورة كان يعني ربما قرأ هذه السورة فوصل إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيعني يبكي حتى يسمع نشيجه من وراء الصفوف. وكان يعني قيل إنه ما استطاع أن يكمل حتى ركع، ما استطاع أن يكمل القراءة من تأثير هذه القصة. وهذه القصة لها تأثير عظيم، وسيأتي معنا أن عائشة استشهدت بها في قصة الإفك، قالت ما مثلي ومثلكم إلا كمثلي، قالت نسيت اسم يعقوب ما تذكر لأنني كنت يعني فتاة صغيرة لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقالت إلا كمثل أبي يوسف ما تذكرت اسمه. فهذه القصة قصة عظيمة جدا يعني فيها عبر وفيها سلوى لكل محزون، لأنه ابتلي وصبر صبرا عظيما، ولهذا ختمت بقول إنه من يتقي ويصبر في خواتيمها، قال هكذا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صبر على حسد يعني على ما وقع من إخوته وعلى الرق وعلى مراودة هذه المرأة وعلى السجن، فأكرمه الله عز وجل إكراما عظيما وأتاه الملك وأتاه العلم وأتاه، وصار الناس يعني حتى حصل ما حصل من ما يعني فصل في غير هذا موضع قصة عظيمة يحسن بالإنسان دائما أن يواصل يعني قراءتها. فهنا صواحب يوسف الشاهد في قولي صواحب يوسف، صواحب جمع صاحبة، لأن فواعل فاعلة تجمع على فواعل فاعل المؤنث، فالمقصود قيل اختار غير واحد من الشراح أن إن كنا المقصود بإن كنا مع أنه ضمير جمع المقصود به واحدة وهي عائشة، وصواحب مع أنه جمع مقصود به واحدة وهي امرأة العزيز، يعني يقول أنت يا عائشة تشبهين امرأة العزيز في أنك تظهرين خلاف ما تبطنين، وهذا من مكر النساء أو من كيد النساء. ما المقصود بهذا؟ المقصود أن عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه إن أبي يعني رجل أسيف، وهذا حق يعني أنه رجل رقيق جدا كما جاء في بعض الروايات هنا لا يتحمل إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه، وهذا قد جاء في أحاديث متعددة عن أبي بكر رضي الله عنه. فقالت له متى يقوم مقامك رقى، وفي رواية أوضح قالت لا يسمع الناس من البكاء، لا يتحمل إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه. انظر كيف كان أبو بكر وكيف كان عمر وكيف كان عثمان وكيف كان علي، فما بال قلوبنا قست عن هذا القرآن الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فقالت له لا يعني مر عمر، وهذا الحديث مختصر صوابه أو بسطه أنها قالت له مرتين، ثم في الثالثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث أمرت حفصة، فقالت حفصة لها، يعني هذا حديث ظاهر وأنه قال لعائشة لكن هذا ليس هو المراد، لأنه جاء في رواية ما يوضح ذلك أنها قالت لحفصة، فحفصة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال لها إن كنا أنتن صواحب يوسف، يعني هذا الخطاب وجه إلى حفصة، ولهذا قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. فيعني صواحب يوسف معناه أن امرأة العزيز دعت النسوة قالوا، وهي تظهر أنها تريد إكرامهن، وهي تريد في الحقيقة أن يرين جمال يوسف حتى يعذرنا، لأنهن قلنا قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فإذا تريد أن يعذرنها يقول أنتم من رؤية واحدة فقط قطعتن أيديكن وأنا أعيش معه هنا، فإذا يعذرنها في هذا. فلهذا قيل إنه إنهن قلنا له أجب سيدتك، فدعا الله عز وجل وقال قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لاحظ يدعونني، طبعا الواو هذه من أصل فعل لكن النون نون النسوة يدعونني، فكأن الدعوة جاءت منهن جميعا، ولهذا قال لهن الملك ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه بضمير الجمع. هكذا قال الشراح. ويظهر لي أيضا وقد وأظن أنني سمعت هذا من بعض مشايخي إما الشيخ محمد علي آدم رحمه الله وغيره، أن صواحب يوسف أيضا النساء هؤلاء لهن مكر، فهن قلنا هذا الكلام قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، ليتوصلن بذلك إلى رؤية يوسف، لأنه لم يكن يرينه، يعني يريدنا أن يرين هذا الجمال الباهر، ولهذا قال فلما سمعت بمكرهن، إذن هن أيضا لهن مكر في هذا الأمر، وهذا أولى من أن نقول الجمع يراد به واحد. وأيضا إن كنا يمكن أن يحمل على حفصة وعائشة، مدام أن حفصة قالت وعائشة قالت، فإذن إن كنا فيحتمل أنه خاطب الاثنين بالجمع، وهذا أقرب من أن نقول مراد به واحد، والله أعلم. يظهر لي أن هذا أقوى وأحسن في تفسير الحديث. فقال في الثالثة أو الرابعة، في الثالثة قيل الثالثة لأنه لا يراجع بعد ثلاث، وقيل إن حفصة وقعت مرتها في الثلاثة. فإذا عائشة كانت تريد أن تصرف هذا عن أبيها، لأنها تخاف أن يتشاءم الناس بأبيها، لأنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا توفي من مرضه هذا، وقد صرحت بهذا وجاءت في بعض الروايات لعل يأتي معنا في موضع آخر، صرحت قالت أنا كنت يعني وقع في قلبي أنه لن سيتطير الناس بمن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أصرف ذلك عن أبي ولو إلى عمر، هذا ما هم المهم أنه لا يكون أبا بكر. وجاء في بعض الروايات لكن لعله لا يثبت أن أبا بكر هو الذي طلب منها أن تصرف ذلك منه إلى عمر، وما أظن أن هذا يثبت والله أعلم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أصر على هذا. لماذا أصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ كأنه الله أعلم أراد أن يشير إلى أنه الخليفة من بعده. وبدر بن المحبر هو ابن منير اليربوعي، وشعبة أبو بسطام، وسعد بن إبراهيم هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعروة معروف تقدم، وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الربيع بن يحيى البصري هو الأشناني. حدثنا زائدة هو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، وعبد الملك بن عمير هو اللخمي الكوفي الفرسي ينسب إلى فرس سابق له، وأبو بردة هو أبو بردة من ابن أبي موسى قيل اسمه عامر وقيل غير ذلك، ثقة من الثالث هذا كوفي قاضيها، وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس معروف الصحابي الفاضل، وأبو اليمان وشعيب وأبو الزناد والأعرج، نعم هذا الذي بعده، نكمل بقية الباب سريعا حتى لا نثقل عليكم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن أعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن أسماء ابن أخي جويرية قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان ياوي إلى ركن شديد ولو لبثت في سني ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته وبيلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا بن فضيل قال حدثنا حسين عن سفيان هكذا وقع في بعض النسخ لكن هذا ليس بالصواب شقيق في بعض شقيق هذا هو الصواب والله أعلم عن مسروق إن أنه قال سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل قالت بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل قالت فقلت لما قالت إنه نما ذكر الحديث فقالت عائشة أي حديث فأخبرتها قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فخرت موشيا عليها فما فاقت إلا وعليها حمى بنافض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه قلت حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه فالله المستعان على ما تصفون فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد وبيلي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا قالت بل كذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن فقالت يا عرية لقد استيقنوا بذلك قلت فلعلها أو كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها وأما هذه الآية قالت هم أتبع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله قال أبو عبد الله استيأسوا افتعلوا من يئست منه افتعلوا هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ الروايات استفعلوا وهو الأصح من جهة اللغة من يئست منه من يوسف منه من يوسف لا تيأس من روح الله معناه الرجاء إلى رحمه الله قال أخبرني وفي بعض النسخ الروايات حدثنا وهذا هو المعهود من البخاري عبدة قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كريم ابن الكريم من الكريم من الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وهذا الحديث ويعني قيل إن موضعه هنا ما تقدم طيب هذه الأحاديث نمر عليها سريعا موضع الشاهد أما الحديث الأول فموضع الشاهد في قوله اللهم اجعلها سنين كسن يوسف وهذا إشارة إلى سبع سنين العجاف التي تلتها سبع سنين التي تلت سبع سنين من الرخاء ثم جاء بعدها عام فيه غيث الناس وفيه عصروا طيب والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش بهذا وأمر ودعا بنجاة المستضعفين عياش بن أبي ربيعة وأخو أبي جهل لأمه وسلم بن هشام وأخوه لأبيه والوليد بن الوليد وأخو خالد بن الوليد بن المغيرة كانوا هؤلاء كانوا مؤمنين مستضعفين في مكة وأما الحديث الثاني فيرحم الله لوطا تقدم الكلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته هذا مدح ليوسف بحسن صبره وأنه لما أتاه الداعي بعد هذه السنين الطويلة في السجن ما استعجل في الخروج حتى تظهر براءته هذا هو الشاهد كما هو معروف في القصة ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة وأما الحديث الثالث فقصة الإفك ولعلها تأتي معنا بأبسط من هذا والشاهد فيها هنا قول عائشة فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه هنا قالت يعقوب لكن هذا في رواية أمها أم رومان أما في روايتها هي للحديث فقالت ما تذكرت اسمه وما كنت أعرف ما كنت صبية صغيرة السن فما تذكرته والله المستعان على ما تصفون فهي اقتدت هذا فيه الاقتداء بقصص الأنبياء التي يعني تذكر في القرآن لقد كان في قصصهم ولعل قصة الإفك تأتي معنا في موضع آخر بأبسط من هذا أما الحديث الثالث الرابع وهو قول عائشة في تفسير الآية أولا هذه الآية ليست يعني صريحة في قصة يوسف لكن ذكرت هنا لأنها ذكرت في قصة يوسف فيدخل يوسف يعني فيها أنه صبر وأنه كذا وأن كما قالوا طيب خلاصة هذا الحديث أن هذه الآية فيها قراءتين أن في هذه الآية قراءتين القراءة الأولى أنهم قد كذبوا وهذا هذه التي اختارتها عائشة وقالت معنى هذا أن أتباع أن الرسل ظنوا أن أتباعهم سيكذبونهم لشدة ما تأخر النصر متى نصر الله وهذا هذه قراءة يعني لا إشكال القراءة الأخرى وهي قراءة الكوفيين وهي التي نقرأ أنهم قد كذبوا وكذب الشخص معناه أنه كذبه من أخبره. فعروة يقول أتبع الرسل، إذا هي قالت كأنها حملها على الكفار، قالت أن قومهم كذبوه، فقال عروة طيب هذا لا يحتاج إلى ظن، هذا يقين أن أقوامهم كذبوه من الأول، ما يحتاج أن يقول حتى إذا استيأسوا الرسل وظنوا أنهم قد كذب. فقال لها استيقنوا هذا، قالت نعم استيقنوهم يا عرية، قالت خلاص، قال خلاص إذن لعلها كذب. فقالت معاذ الله، ما لماذا قالت عائشة معاذ الله؟ لأنها فهمت أن هذا معناه أن الرسل ظنوا أن الله أو أن الملائكة مثلا من قبل الله كذبتهم ما وعدوه، وهذا المعنى معنى باطل، لا يمكن أن تظن الأنبياء بربها أنه كذبهم، فقالت معاذ الله. لكن العلماء أجابوا عن هذا لأن هذه القراءة ثابتة متواترة، كلتا القراءتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل عائشة لم تبلغ هذه القراءة من وجه يثبت عندها، وإلا فهي قراءة ثابتة متواترة، ووجهها العلماء بأكثر من توجيه، منها أنه قوله ظنوا أنهم قد كذبوا معناها ظن الضمير لا يرجع إلى الرسل بل يرجع إلى المرسل إليهم، لأنهم تقدموا في الآية التي قبلها كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولأن أصلا الرسل معناه هناك مرسل إليه، يعني ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا، وأما الرسل نفسهم فلم يظن. وقيل ظن المرسل إليهم أن الرسل قد أخلفت ما وعدوا، يعني أخلفت ما وعدوا من النصر، وأن الأمر قد خلط عليه مثلا، وأنهم لن يتحقق لهم ما وعدوا به من النصر. المهم أن ظنوا الضمير لا يرجع على هذا على الرسل، هكذا قال. وقيل بعض العلماء ذكروا أنه روي عن ابن عباس أنه حمل الآية على ظاهرها، أنه قال الرسل ظنوا أنهم أخلفوا ما وعدهم من النصر، فهذا قالوا إن صح بعض العلماء قالوا يحمل على ما قد يعني هاجس لا يستقر في القلب، والله أعلم. الشاهد أن القراءتين ثابتتان، وعلاقتها بأنها وردت من قصة يوسف، ولا علاقة أخرى أشار إليها البخاري، قال أبو عبد الله استيأسوا افتعلوا، وفي بعض الروايات استفعلوا هو الأصح من جهة الصرف من يأستوا، كأنه يقول هذا يساعدنا، هذه الآية لها علاقة بقصة يوسف من جهة أخرى، وهي ذكر هذه الألفاظ في السورة في قصة يوسف نفسها، استيأسوا فلما استيأسوا خلصوا نجية، فلما استيأسوا خلصوا نجية، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، أي استيأسوا من يوسف خلصوا نجيا، أي يعني انفردوا عنه وتناجوا فيما بينهم، فهذا يساعدنا في تفسير هذا، استيأسوا مثل يأس لكن السين والتاء للمبالغة. وقوله أيضا لا تيأسوا من روح الله الرجاء، يعني لا تيأسوا من فرج الله سبحانه وتعالى وتفريجه للكروب، بعضهم قال من رحمة الله من فضل الله إلى آخره. وأما الحديث الكريم من الكريم هذا تقدم معنا قريبا، أختم بالأسانيد، ما في شيء يعني كثير منهم مر معنا، أبو اليمان وشعيب وأبو الزناد وهؤلاء كلهم مروا معنا، عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جويري بن أسماء الضبعي، وعمه جويري بن أسماء، هذا ممن اسمه واسم أبيه كأسماء النساء وهو رجل، جويري بن أسماء اسمه هكذا وهو رجل وأبوه رجل. طبعا يروي عن مالك وهو من الرواة المعروفين عن مالك، لكن ليس بأشهر الرواة يعني، لكنه من ضمن الرواة المعروفين عن مالك إمام دار الهجرة، عن الزهري أن سعيد بن المسيب معروف، وأبا عبيد، أبو عبيد هذا اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن الأزهر، سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن الأزهر، أخبره عن أبي هريرة. محمد بن سلام هو البيكندي تقدم، بن فضيل ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق عارف، حسين هو حسين بن عبد الرحمن توفى من الطبقة الخامسة، توفى سنة 35 الآن أشك ومئة، وهو ابن عم منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر المعروف هذا السلمي، هذا ابن عمه حسين بن عبد الرحمن السلمي ابن عمه، عن شقيق هذا وصاب شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي، هذا من التابعيون مخضرم معروف مشهور، ومسروق كذلك تابع مخضرم متوفى سنة 61 حج فلم يبت إلا ساجد، أنه قال سألت أم رومان، أم رومان هذه أم رومان بنت عامر هي أم عائشة، أم رومان هي أم عائشة وهي راوية هذا الحديث، وقد اختلف العلماء خلافا طويلا في أن رواية مسروق عن أم رومان هل هي منقطعة أو متصلة، لكن ظاهر هذه الرواية وظاهر موضع آخر عند البخاري أيضا أنها متصلة، وعلى هذا فأم رومان عاشت إلى أن أدركها مسروق. وقيل إنها ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول قال قيل ضعيف لا يحتج به. عما قيل في طيب عن القصة طبعا، ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير من أثبت الناس في الليث وتكلم في رواية عن مالك المصري، وهو كان جار الليث، كان جار الليث. الليث بن سعد الإمام أبو الحارث الفهمي، متوفى سنة 75 و100 السابعة، الإمام الثقة الفقيه. عن عقيل، عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، جده بالفتح وهو بالضم، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي من أشهر الرواة عن ابن شهاب، متوفى سنة 44 و100. عن ابن شهاب الزهري تقدم، عروة وعائشة كل هؤلاء تقدم. وأما عبدة فهو عبدة ابن عبد الله أبو سهل الصفار الخزاعي البصري، عبدة ابن عبد الله أبو سهل الصفار الخزاعي البصري. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار، وأبو عبد الله بن دينار العدوي مولاهم ثقة ابن الرابع. عن ابن عمر تقدم. نقف هنا عند قصة أيوب إن شاء الله. أقول هناك يعني بدلا عن أن نجعل هناك دروس متوالية في آخر الدورة، الأمر إليكم إن أحببتم أن نجعل يوما في منتصف هذا الأسبوع، لأننا نحتاج إلى 13 مجلسا من الأول، هكذا هو أصلا، لكن لئلا تتوالى 4 مجالس في آخر الدورة فيشق عليكم، أنا أقترح بما أن هذا الأسبوع إجازة في المملكة أنه نأخذ يعني يوم الثلاثاء مجلس، وإن شاء الله يكون على تواصل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.